هل المنهي عنه طلب الكي أو الاكتواء مطلقا؟ وما نعم وما وجه منافاة الكي للتوكل؟ الكي ذكر أهل العلم أنه سبب من أسباب الشفاء والعلاج، وهذا دل عليه كما قدمت الحديث الذي في البخاري شفاء أمتي في ثلاث، لكن هذا السبب يختلف عن بقية الأسباب أن فيه إيذاء للبدن بإحراقه بالنار وكيه بالنار، في إيذاء بالبدن وإضرار به وإيلام له، فيختلف عن بقية العلاج، ولهذا كرهه النبي عليه الصلاة والسلام وأبغضه لأمته، ولهذا كان العلاج به وإن كان مباحا إلا لأنه لما فيه من إيذاء للبدن وإضرار به وإيلام للمريض بهذا النار التي توضع على بدنه، كره ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فعله مما ينافي كمال التوكل على الله عز وجل. نعم.